كشف إدوارد سنودن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تتنصت على المكالمات، وقد ذهل الجميع. خرجت إلى العلن أجزاء من وثيقة سرية للغاية من وثائق وزارة الدفاع الأمريكية رآها العالم بأسره، وخرجت من واشنطن صرخات غاضبة. كان هذا في عام 1971 في خضم حرب فيتنام. لقد أظهرت أوراق البنتاغون أن الرؤساء في 4 إدارات وأن الجنرالات والمخابرات كانوا جميعا يكذبون حول حرب فيتنام. هذه المحاكمة ستطلع الرأي العام الأمريكي على نحو لم يكن يعلموه سابقا، كيف تم حكمنا خلال 25 عاما الماضية، وماذا فعلت الرقابة والخداع بالديمقراطية. إن حادثة ووترغيت قد أخرجت إلى العلن قصصا أخرى حول عمل المخابرات المركزية ومكتب التحقيق الفيدرالي FBI. لقد توصلوا إلى معرفة أن موظفي FBI كانوا في مكتب البريد يقومون بفتح الرسائل باستخدام البخار ودون أمر قضائي. أصبحت الحركة النسائية هدفا للمراقبة السياسية، ولقد استخدم الجيش الأمريكي أكثر من 1000 شخص للتجسس داخل الولايات المتحدة. كانت CIA نشطة جدا، كانت تعمل داخل البلاد وهو أمر يفترض أنه من غير المسموح به، أما عبر العالم فكانت تعمل على اختيار زعماء أجانب جندت المافيا لقتل فيدل كاسترو بتفجير السيجار الذي يدخنه. من جهتها كانت وكالة الأمن القومي NSA تدير عملية شامروك التي تقضي بالتنصت على جميع الاتصالات الإلكترونية القادمة إلى الولايات المتحدة والخارجة منها دون أمر قضائي. كثير من الأمريكيين حتى الذين لم يكونوا موضع اتهام أو شك باقتراف جرائم لم يتم التجسس عليهم فحسب، بل جرى إزعاجهم وتشويه سمعتهم، وأحيانا ما كانت حياتهم في خطر أيضا. في عملية شامروك كانوا يجمعون كل ما أتت به أجهزة الكمبيوتر في نيويورك لإرساله إلى وكالة الأمن القومي للتدقيق في جميع المكالمات. كانت صدمة للجميع. أما وكالة الأمن القومي فوعدت بأنها ستوقف عملية شامروك، لكنها لم تقم بذلك. في 1988 كشف دينكن كامبل أن أجهزة التنصت قد غادرت الأرض وعانقت السماء، أصبح اسمها هو إيشيلون. وقبل أن يمتص الجميع الصدمة وقعت أحداث 11 من سبتمبر، وتقدم رئيس معتد بنفسه ليقدم للأمة وعدا ووعيدا. سأقوم بكل ما في وسعي لحماية هذا البلد. أتقنت إدارة بوش اقتناص فرصة قل أن جاد بها التاريخ، وأصبحت حياة الجميع حقلا مفتوحا أمام الأجهزة. وجاء زعيم الفريق بتعريف مريب لما يحدث. إن كل ما تقوم به وكالة الأمن القومي مشروع وتقوم به بدقة. إن كلمة بدقة تعني هنا بكل سرية، لا محاكم ولا أوامر قضائية، لا مجال لتدخل جهة تعيق العمل، فهم يقومون بأمر مشروع. وأخذت العملية اسما جديدا، ريح الشمس. بعد أحداث 11 من سبتمبر قررت إدارة بوش أنها ليست بحاجة إلى مذكرات قضائية أو أوامر من المحكمة، وأنها وببساطة ومن جانب واحد ستقوم بما تريده من الرقابة الإلكترونية. في 2007 ادعى ألبرتو غونساليس وهو وزير العدل في حكومة بوش أن ذلك البرنامج قد توقف، غير أن أحد لم يصدق ذلك، بل إن كلام غونساليس لم يكن يعني شيئا لدى كثيرين. بعد ذلك بعام جاء رئيس جديد يحمل توجها مختلفا عن سابقه. لقد دعا إلى الشفافية في عمل الحكومة، وقد استنكر الحرب على العراق، واستنكر التكتيكات التي استخدمها بوش بعد 2001، واستنكر الحرب على الإرهاب وطريقة إدارتها، ويبدو أننا كنا على أعتاب تغيير حقيقي. لقد قدمت هذه الإدارة خيارا زائفا بين الحريات التي نعتز بها وبين الأمن الذي نعيشه. وبإمعان النظر نجد أن مثاليات الرئيس الجديد كانت تدعمها تأكيدات وزير العدل الجديد بأن التغيير واقع في البلاد. هل لديك شك بأن تسجيل المكالمات كان غير قانوني؟ ما عبرت عنه من قلق تم التوصل إلى حل بشأنه. في حقيقة الأمر لم يتغير شيء، المتغير الوحيد هو أوباما الذي أصبح نسخة عن سابقه بوش. كما أظهرنا في الفصل الذي تحدثنا فيه عن أوباما وبوش، فقد وصفنا الحرب على الإرهاب بأنها عصر الإرهاب. لقد زاد من صلاحياته وسلطاته ووسع صلاحية الرئيس. في العام 2012 قام ويليام بيني، وهو المسؤول عن تقنية المخابرات في وكالة الأمن القومي، قام بالكشف عن أن الوكالة كانت فعلا تتجسس على المواطنين الأمريكيين، وأن كبريات شركات الاتصالات الهاتفية والتلغرافية كانت تتعاون معها. هذا غريب جدا. إن جوهر ما سيتم الكشف عنه لاحقا في 2013 كان مسجلا ومعروفا بالفعل. حدث ذلك دون ضجة، غير أن ما أتى به سنودن قد أذهلنا مرة أخرى. لقد ذهلت، كنت أشك في ذلك منذ زمن، ولكن رؤية ذلك وطبعه في وثيقة تقول إن كل مكالمة هاتفية قمنا بها قامت حكومة الولايات المتحدة ووكالة الأمن القومي بتسجيلها هو أمر مذهل حقا. أذهلنا نعم، ولكن هل يهتم الأمريكيون بذلك كله؟ برنامج هائل من الرقابة والتجسس على كل من يعيش في الولايات المتحدة والخارج، وهناك أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب يحاولون تبرير ذلك كله. إن هدف الرقابة هذه المرة هو الإرهابيون. إن ما يقولونه حول استخدامهم له يبدو معقولاً، بمعنى أنهم يبحثون عن أهداف أجنبية. لم يكن الأمر كذلك دوماً. كانت أهداف التجسس منظمات انشقت عن السياسة العامة بطرق مختلفة، وهكذا كانت منظمات الحقوق المدنية هدفا للتجسس عليها. قالوا بأن التجسس كان على الشيوعيين. لم تكن الشيوعية هي الهدف، وعندما قمنا بدراسة هذا التاريخ الذي لم يكتب ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك. كان هناك تخوف من الإصلاح حقا، أصبح المدرسون واتحادات العمال والمطالبون بالإصلاح الزراعي، أصبح هؤلاء هم أعداءنا. هل كانت أهداف كل هذا التجسس هم أولئك السيئون، أم أن مهمة كريب قد تحولت ضد الأخيار أيضا؟ إن لديهم القدرة الآن، وقد يكون هناك إدارة مختلفة يوما. لقد شهدنا إدارات أساءت استخدام السلطة، واليوم إن في حوزتهم كل ما يريدونه من معلومات. فما الذي يحدث إذا أرادوا استغلال ذلك ضد مجموعة ما أو ضد حي من أحياء أي مدينة؟ إن لديهم القدرة على ذلك. ما الذي يعنيه ذلك كله؟ هل يعني أن هناك إمبراطورية رقابة وتجسس سرية تقوم بتجديد نفسها دوماً؟ هل هذه هي الطبعة الأخيرة من فضيحة تختلف عن كل الفضائح الأخرى؟ علينا أن نسأل أنفسنا إذا كانت عبادة السرية هذه ستجعل العالم أكثر أمناً أم أكثر خطورة، وكيف يتم تمويلها وإدارتها؟ إن المبالغ التي تنفقها الولايات المتحدة على المخابرات تعتبر سرية في العادة، ويجري إخفاء تلك المبالغ في بنود غريبة تحت مسميات غامضة. تقدر بعض الأوساط أن ميزانية هذا النظام الأخطبوطي المعقد تتراوح بين 80 إلى 100 بليون دولار. إنما يدعوه الأمريكيون بالمخابرات هي عدة مجموعات مختلفة وتنظيمات منتقاة، ودوما هناك ثروات يمكن جمعها. ثم جاءت هجمات 11 من سبتمبر 2001، وازدادت ميزانية المخابرات ازديادا هائلا على مدى 4 أو 5 سنوات. وبدلا من أن تقوم تلك الأجهزة ببناء كوادر مخابراتية وتحليلية، اتجهت إلى توظيف عدد من المتعاقدين. بعد 11 من سبتمبر دفع الكونغرس الأموال بدون حساب، وقدم شيكات مفتوحة لعالم المخابرات، لكنهم لم يريدوا تضخم الحكومة البيروقراطية، وانتهوا إلى إنفاق الأموال على المتعاقدين. لقد أتوا بنشاط جديد يعتمد على الحكومة، وكان إنفاقه منذ 11 سبتمبر 2011 في حدود تريليون دولار. سيعملون على حشد مؤيدين يكافحون للحفاظ على استمرار تلك الأنشطة والحصول على المزيد منها. إنهم يقومون بأعمال اللوبي، وربما كانوا أيضا يقدمون الأموال في الحملات الانتخابية. إن الكونغرس الذي من مهامه الرقابة لن يقوم برقابة مشددة. إن للمال أثره الكبير، فهو يجعل الناس تفكر بطرق مختلفة. كان سنودن يريد العمل في شركة بوز ألين كي يقوم بجمع الأدلة على الرقابة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي. لقد اختار العمل مع شركة متعاقدين كي يقوم بجمع المواد التي يريد نشرها على الملأ في أكبر شركة في قضايا المخابرات في العالم. إن بوز ألين وهاميلتون هي أكبر شركة من المتعاقدين في قضايا المخابرات في العالم. يا إلهي، إنه موقع رائع للعمل، أفكار رائعة وقضايا كبيرة، وكلها قائمة على ابتكارات عظيمة تأتي بعوائد ضخمة. كانت قد بدأت العمل في العام 1914 كشركة استشارات، وفي العام 42 بدأت في التركيز على التعاقدات مع الحكومة. أما مفتاح سر النجاح في دنيا الجواسيس وتوظيفهم فهو ما يسمى في هذه العوالم بسياسة الباب الدوار، حيث بإمكانك أن تخرج لكن فقط لتعود ثانية من الباب ذاته. خذ على سبيل المثال مايلز كوبلاند، لقد فشل في دراسته الجامعية وعمل عازفا لموسيقى الجاز، وهو أحد مؤسسي وكالة المخابرات المركزية. كان حاضرا في عملية أجاكس التي أطاحت بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في إيران، وذلك من أجل الإبقاء على النفط الإيراني في أيدي شركة بريتش بتروليوم. بعد ذلك انضم كوبلاند إلى بوز ألين وهاملتون، وبعد عامين عاد إلى المخابرات المركزية. وفي الجمع بين هذين المناصب كتب في مذكراته إنه ساعد في المخابرات المصرية في الخمسينيات، وأوصل عقيدا سوريا مواليا لأمريكا إلى رئاسة الحكومة السورية. يجب عليهم أن يدركوا منافع الثقة من الأطراف، فعمل الثقة هذا هو المطلوب للحصول على المعلومات. عمل كونيل مديرا للوكالة، ثم انتقل إلى بوز، ثم عاد للمخابرات، ثم إلى بوز مرة أخرى. أحد مصادري المفضلة يصف كل ذلك بأنه نظام مغلق تحتاج فيه لتصريح رسمي للحصول على المعلومات حول ما سيتم طرحه كي تشتريه وتعطيه للحكومة. إن بعض من عملوا في الكونغرس يعملون في تلك الشركات الأمنية ويعرفون بعضهم بعضا. كانت بوز ألين وهاملتون شركة خاصة تشبه مكتب محاماة كبيرا يديره مالكو حتى عام 2008، عندما اشترتها مجموعة كارلاير التي هي إحدى بؤر المال والارتباطات الحكومية. مرحبا بكم وشكرا على انضمامكم، نريد أن نطلعكم على مجموعة كارلاي ومستجداتها. أما فرع الشركة فقد تم تحويله إلى التركيز على عقد الصفقات مع الحكومة. إن استثمارات مجموعة كارلاير التي كانت تقدر ب 910 ملايين دولار فتصل اليوم إلى 3 بلايين دولار. عندما تملك العالم سيكون جمع الأموال سهلا عليك. إن عائدات بوز ألين وهاملتون اليوم تقرب من 6 بلايين دولار، ويعمل فيها 25 ألف موظف. 10,000 من أهل الثقة يتعاملون مع قضايا حكومية، أعمال مربحة جدا. عندما يأتي شخص مثل ماك كونيل ويقول إن هناك حربا إلكترونية وأن 5 هجمات قد حدثت وموضوعها من الأسرار، فأعطونا بليونا آخر لمكافحة كل ذلك، فهذا ادعاء لا يمكن التأكد من صحته. إنها من الأعمال المربحة في هذه البلاد وفي كل مكان في العالم، وستمتد هذه الأعمال وتتوسع إلى ما لا نهاية. إن الشركات الأمريكية الكبرى في عالم التصدير هي من أمثال كوكاكولا ومايكروسوفت وليفايس وآبل، وعليك توقع أن يقوم المتعاقدون في القطاع الخاص بإدخال الرقابة إلى الحكومة من جيرانك. إن المهمة الأساسية لعمل المخابرات هي الحصول على المعلومات الدقيقة حول العالم، ومن هو الصديق ومن هو العدو، ومن يريد السلام ومن يريد الحرب، وكيف سيكون عليه حالهم في ذلك كله. لقد مرت على المخابرات الأمريكية ظروف صعبة منذ العام 2001، أربكتهم حادث 11 من سبتمبر، ودخلوا في أسطورة أن لدى العراق أسلحة دمار شامل، ولم يصلوا إلى بن لادن إلا بعد 10 سنوات. أساءوا فهم حربين وأخطأوا الحكم عليهما تماما، مثلما أساءوا فهم المطلوب من احتلال بلدين وكيفية إدارة شؤونهما. هل كانت مجرد ظروف صعبة، أم إن المخابرات دوما تقع في الأعمال الخرقاء؟ منذ الحرب العالمية الثانية أنفقت الولايات المتحدة أموالا طائلة على المخابرات وعلى محاولات فك ألغاز أسرار العالم. كانت تلك العمليات محاطة دوما بالسرية، لكن هل كان ذلك الاستثمار مجديا؟ توقعوا أن الروس سينتجون القنبلة الذرية وذلك بعد 4 سنوات من إنتاجهم لها فعليا. لم يتوقعوا غزو كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية، وكانوا متأكدين من أن الصين لن تدعم كوريا الشمالية. اعتقدوا أن باستطاعتهم الإطاحة بفيدل كاسترو، ولم يتوقعوا انقلاب لون نول في كمبوديا، ولا انقلاب العسكر في اليونان، ولا احتلال الأتراك لقبرص، ولا حرب أكتوبر عام 73. لم يتوقعوا أن يقوم الروس بغزو أفغانستان ولا قرارهم بالانسحاب منها، ولم يتوقعوا أبدا ما سيحدث بعد ذلك من ظهور وصعود حركة طالبان. لم يتوقعوا سقوط الشاه ولا صعود الخميني وعودة الدين كقوة سياسية، ولم يتوقعوا سقوط الاتحاد السوفيتي. يتهكم البعض فيقول كانت الولايات المتحدة ستبدو في وضع أفضل لو استشارت ذلك العراف الغجري، أو لو ضربت بالودع لمعرفة المستقبل. أما الجانب الآخر من عمل المخابرات فهو شبيه بأفلام المغامرات السينمائية. يعلم الجميع بتفاصيل عملية قتل بن لادن. تم تشكيل قيادة العمليات الخاصة المشتركة عام 1980. كانت فكرة قيادة العمليات الخاصة المشتركة أنها ستكون فريقا نخبويا شبيهة بقوات دلتا وفرقة القوات الخاصة رينجرز 75 وطيارين نخبة في القوات المسلحة الأمريكية. وبعد 11 سبتمبر نظر ريتشارد تشيني ودونالد رومسفيلد إلى قيادة العمليات الخاصة المشتركة ليس كوسيلة يمكن استخدامها لاصطياد أهداف حول العالم، بل كسياسة قائمة بذاتها تعتمد القتل. وعلى مدى 8 سنوات هي عهد بوش كانت هذه وكأنها تقوم بأعمال القتل فقط. في أيام الحرب الباردة كان عملاء الولايات المتحدة يجوبون العالم، وأحيانا ما فشلوا فشلا ذريعا. كانت هناك نجاحات كثيرة حيث تآمروا ودعموا انقلابات وأسقطوا حكومات واستبدلوها بأنظمة أكثر قبولا لديهم. لقد بدأوا بالتدخل في بلدان العالم الثالث، في غواتيمالا وإيران وأندونيسيا وكوبا، في جميع البلدان التي كانت تقوم بإصلاحات. وكانت مفاهيمهم أنهم لا يريدون الإصلاحات، يريدون الإصلاح على الطريقة الأمريكية الرأسمالية، حيث نملك نحن الموارد الطبيعية، وأن تستطيع الشركات الأمريكية امتلاك تلك البلدان أو استغلالها وتستمر القائمة. علينا هنا أن نقدم مفهوم التداعيات غير المتوقعة. لقد تخلصنا من نظام يساري تقدمي كان يعلم النساء القراءة والكتابة وأن يفكرن أيضا، وكنا يحرزن تقدما في ظل الشيوعية السوفيتية، ووضعنا مكانه أولئك الأصوليين المجانين. كنا نريدهم أن يدمروا الشيوعية، وقد أتينا بأسامة بن لادن الذي عمل لحسابنا فترة. إن هذا من النتائج غير المتوقعة لتدخلات مخابراتنا في الشرق الأوسط وتصرفاتنا في أفغانستان. كنا نريد الأصوليين. لقد توقفت الديمقراطية في إيران عام 53 وحلت الأوتوقراطية والاستبداد محلها، ثم جاء حكم رجال الدين. وفي فيتنام كان الرؤساء الذين جاءوا بعد دييم أكثر فسادا وأقل قدرة منه أيضا، واستولى الخمير الحمر على كمبوديا، ووصل موبوتو إلى السلطة في الكونغو وهو ديكتاتور متهم بالفساد والقتل والإجرام. وفي غواتيمالا ساد حكم العسكر 40 عاما، وكان المشهد يعج بما عرف بفرق القتل. أما حملة التطهير ضد الشيوعية في إندونيسيا فقد راح ضحيتها 500,000 من المدنيين. وفي تشيلي استولى بينوتشي على السلطة ووضع 25,000 في السجون لأسباب سياسية. لقد تضاعفت تلك الهجمات بالطائرات بدون طيار 3 مرات، وازداد عدد الإرهابيين بعد 2001، وكان على قائمة الإرهاب نحو 50 اسما. أما الآن فهم بالألاف، لأنك تبدأ بالقتل عندما تقدم حلولا عسكرية لأي مشكلة. حان الوقت كي تتوقف هذه البلاد عن منح صفة الأبطال لأولئك الذين يسرقون أسرار البلاد وينشروها في الصحف. إنه لأمر محزن. لقد جعلنا من الخيانة أمرا مقبولا. خيانة البلاد أصبحت نوعا من تصريحات الموضة. إن الخيانة كما هي في حال كل من برادلي مانينغ وإدوارد سنودن تستحق العودة إلى فرض عقوبة الإعدام. إذا أخذنا بعين الاعتبار أخطاء المخابرات وكلفتها جميعا، سيذهب إلى ظنك أن الأمريكيين غاضبون على جواسيسهم وأنهم مرتاحون لما ينشر عن أخطائهم. وعندما تثير الحقيقة كل هذا الغضب فإن ذلك يدل على خلل نفسي وعاطفي. ونحن لا نتوقع من أمثال ريتشارد نيكسون والكولونيل بيترز أن يستعين بطبيب نفسي قد يكون عونا لهم في هذه الحال، لذا فقد قمنا بذلك نيابة عنهم.